فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فصاروا في عودتهم من مطاردة العدو من حمراء الأسد إلى المدينة مصحوبين بأربعة أمور: أولها نعمة الله العظيمة عليهم إذ خذل أعداءهم وسبطهم وألقى الرعب في قلوبهم، وثانيها فضل معنوي وربح مالي، وثالثها عادوا سالمين لم يصبهم أذى ولا مكروه من قتل وجراح، ورابعها اتبعوا أمر الله وساروا في الطريق الذي يكون فيه رضوانه، والله سبحانه صاحب فضل عظيم فيما أسبغه عليهم من نعم وما وفقهم له من طلب رضوانه وما نصرهم به من نصر مؤزر. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم القول المدسوس المفزع الذي حملته رسل أبي سفيان هو من عمل الشيطان وتدبيره، وهو يرهبكم نصراءه وأتباعه الذين هم موضع ثقته ووسوسته، فلا ترهبوا المشركين أولياء الشيطان ولا تقعدوا عن قتالهم ولا تجبنوا عنهم، وارهبوني وحدي فجاهدوا في سبيلي مع رسولي، فإني وليكم وناصركم إن كنتم مصدقين بوعدي أني متكفل لكم بالنصر والظفر. وعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، ومن قدم خوف الله على خوف ما سواه أمنه وكفاه. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. لا يسبب لك الهم والأسى أيها النبي الذين يسارعون بهمة ونشاط في السبل الموصلة إلى الكفر ويدبرون التدبير الخبيث والمكر السيء، إنهم بسلوكهم مسالك النفاق ومسارعتهم في طرق الكفر لن يضر الله أيما ضرر، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في قوانين كونه ولا في سننه الثابتة، ولن يؤثر على مسيرة الحق وانتشاره، إنما يضرون أنفسهم بذلك، يريد الله ألا يوجد لهم نصيبا من نعيم الجنة في الآخرة لأنهم انصرفوا عن دعوة الحق، ولهم عذاب عظيم في النار جزاء ما اجترحوا من ذنب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إن المنافقين الذين استبدلوا التكذيب والضلال بالإيمان فأخذوا الكفر وتركوا الاعتقاد القاطع بالتوحيد لن يضروا دينه ولا أولياءه أيما ضرر، وإنما ضروا أنفسهم بتلك الصفقة الخاسرة والتجارة البائرة التي لا ربح فيها، ولهم عذاب مؤلم شديد الإيلام في الآخرة. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ولا يظنن الذين استقروا في الكفر في الباطن مع اتخاذ تقية النفاق في الظاهر أن إمهالنا لهم بتأخير عقوبتهم وإطالة أعمارهم وتمكينهم من التمتع بطيبات الدنيا وزينتها على ما هم عليه من الكفر والطغيان خير لأنفسهم، بل هو إذا لم يتوبوا إلى ربهم ويرجعوا إلى مواقع الإيمان والتقوى شر لهم، إنما نمهلهم ونؤخر في آجالهم ليضاف إليهم ويتضاعفوا من الذنوب والمعاصي، وبازدياد آثامهم مع وضوح الحق لهم تنقطع يوم القيامة أعذارهم فلا يبقى لهم عذر يعتذرون به